إذا قدم إلى مكة ولم ينوي الحج ولا العمرة ودخل بدون إحرام فهذا جائز بحقه، لأنه لم ينوي لا حج ولا عمرة، يحرم ليه؟ إنما الإحرام لأحد النسكين إذا نوى، إما الحج أو العمرة، ما دام ما نوى لا حج ولا عمرة يدخل مكة ويتجاوز الميقات بدون إحرام فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه لم ينوي. ثم بعدما وصل إلى مكة، إذا قدم إلى مكة ولم ينوي الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو طلب علم، ما نوى حجا ولا عمرة، ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر، فإنه يحرم من مكانه في الحج إذا كان في داخل مكة أو في ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحج من أي جهة من جهات مكة المكرمة، ولكنه كما قال الفقهاء أقرب الحل إلى البيت التنعيم، وإذا ذهب إلى الجعرانة جائز، وإلى جهة ذهب إلى العرفة جائز لأن عرفة خارج حدود الحرم، وإذا ذهب إلى أم الجود جائز، وإذا ذهب إلى طريق اليمن جائز، ومن أي جهات مكة إذا خرج خارج حدود الحرم جائز يحرم من هناك، ولكن أقرب الحدود حل التنعيم، ولذلك صاروا الناس يذهبون إليه ويحرمون منه لقربه لا لأنه الواجب هو من هناك ومن غيره لا. مثلا واحد لم يذهب إلى التنعيم، ذهب إلى عرفة، هل عمرته صحيحة أم باطلة؟ لأنه لم يرد إلى التنعيم. هل الناس الباقين ينتقدون ما ذهبت إلى التنعيم؟ لا، عمرتك مصحة، أنت ما رحت إلى التنعيم. هل هو صحيح؟ لا، العمرة صحيحة، لا انتقاد فيه ولا كراهية فيه، إنما التنعيم أقرب الحل، هذا رحمة في حق الذي يعتبر لا يتعب كثيرا لا يمشي كثيرا، هذا أقرب. أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، أقرب الحل التنعيم، ومن غير التنعيم جائز. إذا كان أراد العمرة فإن السنة للواجب أن يخرج إلى الحل، الواجب أن يخرج إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم. لو كان هنالك مكانا غير التنعيم أقرب من التنعيم جائز خارج حدود الحرم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها اذهب إلى مكان فلاني، اذهب إلى الزاهر مثلا أو إلى جرول أو إلى مثلا العزيزية أو إلى، لكن لا، أقرب الحل التنعيم، قال لها إذا بيل التنعيم. وأمر أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا قال اذهب بها إلى التنعيم. في حق من أراد العمرة، أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه حتى وإن كان في داخل مكة، لأن من حج ومحل إحرامه مكانها الذي هو فيه في بيته في مكة، إذا كان مسافر في الفندق ساكن في الفندق يحرم من الفندق، إذا كان ساكن في بيت أحد أصحابه أصدقائه يحرم منه، إذا كان عامل يشتغل من بيت كفيله الذي هو يكفله هو مكانه، وليس للحاج مكان مخصوص لمن أراد الحج من مكة. أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، كما قلنا في درس السابق، من يأتي مثلا من خارج البلاد ويسكن في جدة فكأنه صار من أهل جدة أو مقيم في جدة، وأتى وحضر إلى جدة لا لأجل العمرة ولا لأجل الحج، لأجل الإقامة في جدة، ويعمل ويشتغل ويتاجر ويطلب العلم، والدكتور مثلا يعالج المرضى في مستشفيات جدة، ثم جاء وقت الحج من أين يحرم؟ من جدة نفسها، لأن هذا ميقاته، ولا يعود إلى ميقاته ليحرم منه للحج، لا، حتى في العمرة إذا أراد أهل جدة للعمرة يحرموا من أين؟ من نفس جدة، لأنه خارج حدود الحرم. أما الميقات فلا، من أراد الحج أو العمرة من بلده ثم أتى وتجاوز الميقات ويقول أنا أحرم من جدة فهذا لا، فهذا لا، جدة ليس ميقاتا، ولا يصح الإحرام من جدة لمن أراد الحج أو العمرة ممن أتى من خارج جدة، أما يصح ممن كان في جدة نفسها. السؤال التاسع، فيقول السؤال: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟ كما يفهمه كثير من الناس، إنهم بعدما يلبسون الإحرام فيقولون أوه إيش فيه؟ خير صار إيه؟ يقول أنا نسيت ما صليت ركعتين، هل هذا واجب؟ لا، هذا لا يجب. ليس للإحرام صلاة مخصوصة أبدا، وإذا أحرم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو توضأ أو صلى ركعتين شكرا لله ثم أحرم بعد ذلك خلاص انتهى. أما بعد ما يحرم يصلي ركعتين، وإما صلى قول أوه أنا نسيت، يسأل العلماء والمشايخ ماذا علي أنا ما صليت ركعتين، هل علي كفارة؟ هل أصوم؟ هل أذبح؟ هل... لا، لا تفعل ولا شيء، لا تصوم ولا تذبح، ما عليك شيء، إنما الصلاة قبل الإحرام، الصلاة قبل الإحرام سواء صلاة فريضة أم نافلة تطوع، أما بعد الإحرام فلا. الثياب يعني الشيء؟ نعم. ولابس الثياب يعني؟ الإحرام إذا دخل في الإحرام. إيه. لا يشترط ذلك، وإنما اختلف العلماء في استحبابها. اختلف العلماء في استحبابها، هل هذا مستحب أم لا؟ اختلاف العلماء ما لنا فيها شغل. نحن علينا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نحكم به ونأخذ به. فذهب الجمهور إلى أن استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، هذا لا بأس إذا كان قبل الإحرام. واحتجوا على أن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى، نعم، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي، أي أتاه جبريل عليه السلام فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك أي وادي العقيق، وادي دير علي أبر علي ذو الحليفة، قال صلي في هذا الوادي المبارك، فعلا وادي العقيق وادي المبارك، ثم قل عمرة في حجة أي بعد الصلاة، معناه أحرم، قل عمرة في حجة أي قرقران عمرة مع الحجة مع بعض. وهذا يدل على شرعية صلاة ركعتين، شرعية صلاة ركعتين ولكنه قبل الإحرام وليس بعده، لأن جبريل عليه السلام قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أي قل عمرة في حجة بعد الصلاة، بعد الصلاة مو قبل الصلاة. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله أن المراد صلاة الفريضة، صلي في هذا الوادي المبارك أي صلاة الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر، أن المراد صلاة الفريضة من الصلوات الخمس وليس بنص في ركعتين الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام، وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد الصلاة يكون هذا أفضل إن تيسر له ذلك، ولا صلاة بعد الإحرام. السؤال العاشر، السؤال يقول: من ما حكم من يحس بخروج مدي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟ ما حكم من يحس بخروج في خروجه قطرات من المدين أو البول أثناء الإحرام، وكذلك عند خروجه إلى الصلاة بعدما تهيأ ولبس ويخرج يحس إنه قطرات نزل منه، فما حكمه؟ الجواب: الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صلاة ويستنجي من بوله ويستنجي من المذي إذا كان الوقت بقية، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين، أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت صلاة، أما إن كان وقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة يمشي، مع أنه نقط منه قطرات من بول الودي ولكن يمشي به، لأن الوقت ليس وقت صلاة. إذا توضأ وغير ملابسه ثم ينقط منه نقطات أخرى، كم مرة يتوضأ وكم مرة يغير ملابسه، لا يؤجل ذلك، خلي ينجل، خلي ينزل قطرات من البول أو البدي حتى يأتي وقت الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة استنجأ وتوضأ وغير ملابسه الداخلية المسمى بالسروال ليكون طاهرا نظيفا في الصلاة للوقوف بين يدي رب العالمين. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت الصلاة، أما إن كان الوقت ليس وقت الصلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة، لكن ينبغي ألا يكون ذلك عن وساوس بل عن يقين عن علم. أما إذا كان عن وساوس فلا ينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلي بالوساوس، لأن الناس قد يبتلون من الوسوسة يظن أنه خرج منه شيئا وهو ما خرج منه شيئا، هذا وسواس. يقول واحد: والله أنا لما أدخل في الصلاة كأنه يتهيأ لي أنه خرج مني شيء، هل أنت متأكد؟ هل بعد الصلاة رأيت شيئا؟ يقول: لا، بعد الصلاة أنا تفكت يمين شمال فوق أسفل تحت كله ما وجدت شيء، معناه ما خرج شيء. إيه ويقول: إيه وما خرج شيء ولكن أنا يتهيأ لي كده. لا، هذا وسواس. هل على المسلم أن يستسلم للوسواس؟ لا، لا يستسلم للوسواس، بل يتأكد ويتيقن ويبني عمله على اليقين لا على الوسواس. يظن أنه خرج منه شيئا وهو ما خرج منه شيئا، فلا ينبغي أن يعود نفسه للخضوع للوساوس، بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها، يعرض عن الوسواس. كلما جاءه الوسواس في قلبه في فكره في رأسه يبتعد عنه ينسيها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها، أي حتى لا يصاب بالوسواس. يكون جميع أعماله جميع حركاته جميع عباداته وجميع أفعاله يكون هذا كلها مملوءة بالوساوس، فهذا لا، هذا لا ينبغي أن يستسلم للوسواس أبدا مطلقا فيبتعد عنها. وإذا كان يخشى ذلك يرش ما حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوسواس على أن هذا الماء على أن هذا من الماء الذي هو رشه بيده حتى يثم من شر هذه الوسوسة. هذا جاء هذه المسألة في حق صاحب سلس البول من الرجال أو صاحبة المستحاضة من النساء، الحيض مدتها أقلها قالوا 5 أيام، وقالوا بعضهم 3 أيام ولكن هذا قول ضعيف، أقلها 5 أيام وأقصاها 15 يوما الحيض، فإذا زاد عن 15 يوما والدم لم يتوقف، وماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى مستحاضة، الاستحاضة، وصاحبها مستحاضة بهذا الاستحاضة. ماذا يعمل؟ هل تترك الصلاة وتترك الصوم؟ لا، لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم، ولكن لا تستطيع أن تتوضأ إلا بعد التأكد من دخول الوقت، وسماع الأذان بإذنه، فيتوضأ ويستنجي، وبعد الاستنجاء المعروف يأخذ كفة من الماء، تأخذ كفة من الماء صاحبة المستحاضة وترش على ملابسها الداخلية، ثم بعد ذلك إذا أحست برطوبة بلل لا يقول ولا يظن ولا يوسوس ولا يشكك نفسه إن هذا قطرات من الدم فالاستحاضة، لا، يقول هذا من الماء الذي أنا لا ششته بيدي، يدفع الشك باليقين ويصلي بهذا الوضوء صلاة الواحدة مثلا صلاة المغرب. هل تستطيع تصلي بهذا الوضوء صلاتي المغرب والعشاء معا؟ لا، لصلاة المغرب وضوء خاص ولصلاة العشاء وضوء خاص بعد دخول الوقت لا قبله. وكذلك صاحب سلس البول من الرجال، سلس البول معناه بعض إخواننا الله يشفينا وإياهم جميعا من ذلك المرض يكون دائما ذكرهم ينقض، وبعضهم قالوا إن فلان نصحني أو فلان الطبيب قال لي أو فلان الدكتور قال لي احشو فجوة ذكرك بالقطن، ولكن هذا هل يفيد؟ لا، لا يفيد، والماء الذي ينزل من الذكر يبلل القطن والقطن يمتلئ ماء ثم ينقط من القطن أيضا، إذن المعنى واحد. ماذا يعمل؟ ويتوضأ بعد دخول الوقت بعد سماع الأذان، وبعد الاستنجاء المعروف يأخذ أيضا كفا من الماء ويرش ملابسه الداخلية السروال أو السراويل، ويصلي الصلاة الحاضرة، لا يصلي صلاتين بوضوء واحد، فهذا حكم. وهذا جابه سماحة الشيخ في هذا الباب. نافلة تابعة للصلاة، ونافلة بعدين تابعة صلاة المغرب ركعتين بعد السنة نصلي هذا. السؤال 11، هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟ هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟ إن أصاب الإحرام مثلا بنجاسة بالبول أو غائط أو نجاسة في الطريق أو مثلا أي نوع آخر، أو احتلم، هو كان نائم واحتلم، هل عليه أن يغير الإحرام؟ نعم، له أن يغير، وله إذا لم يكن عنده أحد ولا عنده إحرام آخر وهو في غرفة لحاله في بيت لحاله يبسخ ويغسله وينشره، إذا نشط يلبس، إذا ما كان عنده غيره، إذا كان عنده غيره يلبس غيره ويترك هذا، المهم إحرام. لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار على الإحرام، لا، إنما يستحب أن يتطيب قبل دخوله في الإحرام وبعد الاغتسال، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم في إحرامه بعد الاغتسال وقبل أن يحرم، بعد أن يغتسل للإحرام وقبل أن يلبس الإحرام، كان يصب عليه، كانت تصب عليه الزيت صبا، الزيت بمعنى الطيب، طيب الزيتون أو طيب الورد أو طيب الكافور أو طيب مثلا أي شيء من هذا الأطياب الشرعية المباحة، يصبها صبا وبيضه قطرات، كان يمشي من هنا ويمشي من هنا، والصحابة يشوفون هذا يرون، وهذا غير مكروه ولا حرام، ثم يلبس الإحرام بعد ذلك وهذا يمشي ليس عليه، لأنه تطيب قبل عقد النية قبل لبس الإحرام، وأما بعد لبس الإحرام فلا. ويجوز قبل لبس الإحرام وبعد الاغتسال وقبل عقد النية يجوز أن يتطيب تحت آباطه وأطراف رقبته، لأن هذه الأماكن عادة مع العرق مع الغبار مع التراب يحصل فيها رائحة، فهذا دفع هذه الروائح مطلوبة، أن لا يكون ذلك بعد لبس الإحرام ولا بعد عقد النية، بعد الاغتسال للإحرام وقبل الإحرام. إنما السنة تطيب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك قبل الملابس، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، أما ملابس الإحرام نفسها لا يطيب، لا قبل الاغتسال ولا بعد الاغتسال، ولا قبل اللبس ولا بعد اللبس. لا يلمس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورد، أنواع من الطيب. فالسنة أنه يتطيب في بدنه، السنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما الملابس في الإحرام لا، في رأسه، في وجهه، في أنفه، في رقبته، في آباطه، في هذا، أما الملابس الإحرام فلا. أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها. إذا مثلا عن جهل أو نسيان طيب الإحرام بعد يجي يلبس، لا، لا يلبس هذا حتى يغسلها يزول تزول عنها رائحة الطيب أو يغيرها بغيرها. السؤال 13، ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية؟ هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟ أناس جالسين في منى مثل أهل منى، ساكن أهل منى، أو ناس خرجوا من مكة ذهبوا إلى منى ليشتغلوا، عمال ينصبون الخيام والحاجات والعمل، ويشتغلوا في الدكاكين، في البقالات، في المطابق في منى، جاوت الإحرام، من أين يحرمون؟ هل يدخلون مكة ويحرمون من هنا ويلبسوا يخرجون، أو يحرمون من نفس منى؟ سماحة الشيخ يقول الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى، والحمد لله، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة، بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته، والله أعلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، واجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويوفقنا وإياكم لفهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقنعنا بما وجدنا في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضينا بالتحاكم إلى شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونشر علوم ذلك بين العباد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.